إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: التكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، فأما كونه شاملا للمسلمين فهذا بالإجماع، وأما كونه شاملا للكفار فهذا بالنسبة لأصل الإسلام بالإجماع، يعني أن الكافر ملزم إما بالإسلام أو بالخضوع لأحكام الإسلام كبذل الجزية. وأما الفروع فمن أهل العلم من قال إن الكافر غير مخاطب، وقالوا لأنه ليس أهلا لها، ولهذا لو أراد الكافر أن يتقرب بقربة لا تنفعه، لأنه من شرط القربة الإسلام، فإذا كان ليس مخاطبا بها فكيف نقول إنه مكلف. ومنهم من قال بل الكافر مخاطب بفروع الشريعة، واستدلوا لذلك بما يأتي: لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ووجه الدلالة من هذه الآية أن النفقات مع أنها ذات نفع متعد لا تقبل من الكافرين، فكيف بما لا يتعدى نفعه؟ فلا يقبل من باب أولى، كالصلاة مثلا والتسبيح والتحميد والتكبير، فعبادة الكافرين لو تقربوا بها لن تنفعهم ولن تقبل منهم، لأنهم ليسوا أهلا للقبول. لكن قد ينفعهم الله تعالى بشيء من الدنيا، كزيادة مال أو صحة أو بنين وما أشبه ذلك. قال الشيخ رحمه الله: ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، أي بقضاء المأمور، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا شامل لفعل المحظور وترك المأمور، فلا يؤمر بالقضاء إذا أسلم. وفيه أيضا حكمة، وهو أننا لو أمرناه بالقضاء لضيقنا عليه ونفرناه من الإسلام، فلو أسلم وله 80 سنة مثلا وقلنا يجب عليك أن تقضي ما فات بعد التكليف، وقد بلغ وله 10 سنوات، فإنه يقضي 70 سنة من صلاة وصيام وزكاة إن كان غنيا. وأما الحج فيجب عليه مرة واحدة فليس فيه مشكلة، فهذا فيه تنفير له عن الإسلام. لذلك كان من حكمة الله عز وجل أن الكافر لا يؤمر بقضاء ما تركه من الواجبات حال كفره. فلا يؤمر الكافر بقضاء المأمور إذا أسلم، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. فإن قيل إذا كان لا يؤمر بها حال كفره ولا يؤمر بقضائها إذا أسلم، فما الفائدة من قولنا إنه مكلف بها؟ الجواب: الفائدة في ذلك، وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر، لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فلو نازع منازع في الاستدلال بالآية وقال إن عذابهم من أجل أنهم كذبوا بيوم الدين وخاضوا مع الخائضين. فالجواب: أولا، لو لم يكن لترك الصلاة والصدقة تأثير لكان ذكرهما عبثا ولغوا فلم يذكروها ولكن لها تأثيرا. ثانيا، إذا كان المسلم وهو طاهر وأطهر من الكافر يعاقب على ترك المأمور وفعل المحظور فالكافر من باب أول. قال الشيخ رحمه الله: بل نقول إن الكافر يعذب على كل نعمة تنعم بها في الدنيا وإن كانت مباحة للمؤمن. فاللباس والأكل والشرب يعاقب عليه الكافر، ودليل ذلك قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال جل وعلا: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، مفهوم هذا المنطوق أن غيرهم عليهم جناح فيما طعموا، وهو كذلك حتى المعنى يقتضي ذلك، فالنص دل عليه والعقل دل عليه. فكيف يكون هذا الرجل الذي خلقه الله وأعده وأمده، كيف تكون نعم الله عليه مباحة ليس فيها شائبة ولا مسؤولية، مع أنه يجاهر الله تعالى بالعصيان بل يتقوى بنعم الله على معصية الله عز وجل؟ هذا خلاف المعقول حتى في عرف الناس. لو أنك أحسنت إلى أحد لرأيت من حقك عليه أن يقوم بشكرك وبطاعتك لا بمنابذتك ومعصيتك. قال: وفائدة قولنا إنهم مخاطبون كثرة عقابهم في الآخرة، هكذا قال العلماء، لأنهم تركوا الأمر وفعلوا النهي. وخلاصة هذا البحث: أولا، أن الذي يتوجه إليه الخطاب بالأمر والنهي المكلف وهو البالغ العاقل، لا فرق في هذا بين أن يكون مسلما أو كافرا. ثانيا، الصغير والمجنون لا يكلفان إلا في الأمور المالية فقط، مثل الزكاة والنفقات والجنايات والكفارات فيما لا يشترط فيه التكليف. ثالثا، يكلف الصبي لكن لا على وجه مماثل لتوجيه الخطاب إلى البالغ، فليس مساويا لأمر البالغ. رابعا، يكف المجنون عن المحرمات من باب كف الفساد ودفع الأذى والعدوان. خامسا، إذا قلنا إن الخطاب شامل للكفار ففائدته أنهم يعاقبون على ذلك في الآخرة، فكل واجب من واجبات الإسلام يعاقب عليه الكافر في الآخرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد. سادسا، لا يؤمر الكافر بالعبادة حال الكفر لأن من شرطها الإسلام، بل لو فعلها لم تقبل لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، كما لا يؤمر بقضائها إذا أسلم لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ والتعليل: لأن في ذلك تمثيرا له عن الإسلام والتجاوز والعفو عنه مما يرغبه في الإسلام. والدليل على أنهم يعاقبون على ترك الفروع قولهم في الجواب: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قاعدة فقال: كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها لغير عذر لم ينفعه قضاؤها كالصلاة والصيام. فلو فرض أن الإنسان ترك صيام رمضان متعمدا نقول لا يقضيه، لأنه لو قضاه ما نفعه، فإخراج المؤقت عن وقته كفعله قبل وقته. كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها لغير عذر لم ينفعه قضاؤها كالصلاة والصيام. فلو فرض أن الإنسان ترك صيام رمضان متعمدا نقول لا يقضيه، لأنه لو قضاه ما نفع. فإخراج المؤقت عن وقته كفعله قبل وقته. لو شرع الصبي في الحج ولم يتمه فيه قولان: الأول أن ما يلزم إتمامه من المكلف ولو نفلا يلزم به غير المكلف كالحج، وهذا هو قول أكثر أهل العلم. القول الثاني أنه لا يلزم حتى فيما يلزم إتمامه، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وصاحب الفروع يميل إلى هذا المذهب، وأنا أميل إليه أيضا في مسألة الحج، قال ذلك الشيخ رحمه الله. فمثلا الصبي لو تعب من الإحرام به وخلع ثياب الإحرام ولبس ثيابا عادي وترك النسك وخرج منه فلا نلزمه، لأنه ليس من أهل التكليف، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. وإذا قتل المجنون شخصا متعمدا وأراد أولياء المقتول أن يقتلوا المجنون نقول لو أرادوا ذلك لا يجابون إليه، لأن من شرطه العمد وتعريف العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، وهذا المجنون ليس له قصد. حتى الصغير لو أنه قتل فليس له قصد، فلا يمكن أن يقاد. ثم ذكر الشيخ رحمه الله موانع التكليف، فقال للتكليف موانع، منها الجهل والنسيان والإكراه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ما سبق من العقل والبلوغ شرط للتكليف، وهذه موانع ترد على هذا الشرط. وقد مرت قاعدة عامة هي أن الأمور لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها، فالأمور لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها. وأبرز مثال لذلك في أسباب الإرث، فمثلا الأب يرث من ابنه لكن له شروط. من شرطه أن يموت الابن قبل الأب، إذا لم يمت الابن قبل الأب لا يرثه. وكذلك هناك موانع، فلو كان الأب رقيقا والابن حرا لا يرثه الأب، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. وللتكليف موانع، منها الجهل والنسيان والإكراه، منها إشارة إلى أن هناك موانع أخرى وهو كذلك. والدليل على أن هذه موانع قول المصنف رحمه الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ هو ارتكاب ما يخطئ فيه الإنسان عن غير قصد، والنسيان ذهول القلب عن معلوم، والإكراه بمعنى الغصب والإرغام. فهذه بعض موانع التكليف التي ذكرها إجمالا رحمه الله تعالى، ويشرع بعد ذلك في تفصيله. ذكر الحديث الذي استدل به، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والحديث أخرجه أحمد والبيهقي عن أبي ذر، وأخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك من رواية ابن عباس، وأخرجه الطبراني في الكبير من رواية ثوبان. والحديث حديث صحيح، قال الشيخ: وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته، إلا أنه قال رحمه الله: والحقيقة أن هذا الحديث فيه مقال في إسناده، ولكن له شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته، فيكون هنا مقبولا لشواهده. فمن الكتاب قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت، في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيح. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فذكر هنا الخطأ والنسيان، ومن الخطأ الجهل. وفي الإكراه قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. من كفر بالله من بعد إيمانه لم يأتي الجواب بعد، ولم يأتي الحكم، وجاء الاستثناء قبل الحكم والجواب من أجل الإسراع في دفع توهم الإنسان لهذا العموم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، فإذا كان الإكراه في الكفر مانعا من ترتب حكمه عليه فما دونه من باب أولى. قال الشيخ رحمه الله: أحب إلي أن أستدل أولا بالقرآن، وليتنا وضعنا هذا، لأنه لم يفعله رحمه الله تعالى في المتن فاستدرك على نفسه، وقال: أحب إلي أن أستدل أولا بالقرآن، وليتنا وضعنا هذا، ولكن هذا كتاب موضوع للمبتدئين، يصعب علي تقرير هذا الدليل من القرآن. على كل حال، أول ما تستدل به القرآن، ثم بالأحاديث الصحاح، ثم بالأحاديث الحسان، ثم بالأحاديث الضعاف إذا كان لها شواهد تقويها وتلحقها بالحديث الحسن. على كل حال، يقول رحمه الله: قد قررنا الأدلة من القرآن على أن الجهل والنسيان والإكراه يسقط الحكم. أما من السنة فحديث معاوية بن الحكم لما تكلم وهو يصلي والكلام يبطل الصلاة، لكنه جاهل ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وهذا يدل على أن الجهل مانع من ترتب الحكم على الفعل. وقوله رحمه الله: لكنه جاهل، يعني بتلك المسألة، لأنه جاهل بإطلاق، فمعاوية بن الحكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا دليل. ودليل آخر هو قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. والإكراه يمكن أن يؤخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم من رواية عائشة رضي الله عنها، وهو حديث حسن. إذا صار الإنسان حين الطلاق مغلقا عليه لا يقدر على التصرف في نفسه فليس عليه طلاق، سواء كان هذا الإغلاق لشدة غضب أو كان الإغلاق لسكر أو كان الإغلاق لوسوسة، لأن بعض الناس يصاب، نسأل الله العافية، بالوسوسة في الطلاق، فتلقاه يفكر في نفسه أنه طلق امرأته وطلق امرأته وطلق امرأته وأنها طالق، فهذا لا يقع طلاقه ولا يجوز أن يقع هذا الطلاق، لأن هذا المسكين إنما أوقع الطلاق دون اختياره، فهذا من الوسواس القهري، فهو مقهور على ذلك. لذلك قال رحمه الله: لأن هذا المسكين إنما أوقع الطلاق دون اختياره. كالرجل الذي يشك في الحدث ويقول: والله أنا شككت في الحدث وأظن أني محدث، ثم ذهب يحدث إما بمس فرجه وإما بفساء أو غير ذلك، نقول: هذا خطأ، افعل ما أمرت به، إذا شككت فابن على اليقين ولا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. الجهل إما أن يكون في فعل محظور أو في ترك مأمور، فإن كان الجهل في فعل محظور فإنه لا يترتب عليه شيء إطلاقا، لا قضاء ولا إثم ولا كفار، ولا فرق بين أن يكون جاهلا بالحكم أو جاهلا بالحال. فالقاعدة العامة كل من فعل محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذا لا إشكال فيه من جهة الدليل الشرعي، ولا إشكال فيه من جهة التصور والتطبيق. والفرق بين فعل المأمور وترك المحذور هو أن الحرام هو ما يكون إيجاده منهيا عنه، وأما الواجب فهو الذي يكون إعدامه أو انتفاؤه منهيا عنه. فعدم الصوم ترك مأمور، والأكل في الصوم إيجاد فعل محظور. فنعرف الفرق بين فعل المأمور وترك المحظور. الحرام هو ما يكون إيجاده هو المنهي عنه، والواجب هو الذي يكون إعدامه أو انتفاؤه هو المنهي عنه. عدم الصوم ترك مأمور، الأكل في الصوم إيجاد فعل محظور. رجل محرم بالحج وفي ليلة مزدلفة جاء مع زوجته، لكن قال: ظننت أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة يعني أنه قد انتهى الحج وقد وقفت بعرفة. والحديث أخرجه أحمد والأربعة والبيهقي والحاكم، وهو حديث صحيح الحج عرفة. فما حكم هذا الرجل الذي أحرم بالحج في ليلة مزدلفة جاء مع امرأته ولكن قال: ظننت أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة يعني أنه قد انتهى الحج وقد وقفت بعرفة؟ فالصحيح أنه ليس عليه شيء ما دام أنه لم يعلم أنه حرام. وقد يقال في هذه المسألة إن عليه شيء، لأنه قد علم أنه بإحرامه حرم عليه الوطء، فلا يمكن أن يطأ إلا إذا علم أنه خرج من الإحرام، فهذا مفرط في عدم السؤال. لكن لو جامع امرأته في نهار رمضان ظنا منه أن الجماع بدون إنزال لا بأس به، قال: وهذا واقع ونسأل عنه كثيرا، يقول: أنا ظننت أن الجماع بدون إنزال لا يوجب غسلا ولا يفسد صوما، فبناء على هذه القاعدة لا شيء عليه. فلو أن رجلا جامع امرأته في نهار رمضان ظانا أن الفجر لم يطلع ثم تبين طلوعه، فليس عليه إثم ولا قضاء ولا كفارة، لأنه معذور. وقد استثنى بعض العلماء الجماع من المفسدات، وقال إنه مفسد وإن كان الإنسان جاهلا في الحج أو الصيام. واستدلوا بالنسبة للصوم بما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرجل الذي قال: يا رسول الله هلكت، فأمره بالكفارة، والحديث في الصحيحين. قالوا: وهذا الرجل جاهل. قال الشيخ: نقول إن قول الرجل هلكت يدل على أنه كان عالما، فإن قالوا علم بعد أن فعل ثم جاء يقول هذا الكلام فالجواب هذا خلاف الأصل. فإن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فيقولون الجماع في نهار رمضان موجب للكفارة مطلقا، فالجواب أنه لا حاجة للاستفصال ما دام الأمر واضح والرجل يقول هلكت، إنما يستفصل حينما يكون الأمر مشكلة. فقد استفصل لما رأى الرجل جلس وقد دخل المسجد وهو يخطب، فقال له: أصليت؟ كما في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه ولم ينكر عليه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن تبقى هذه القاعدة عامة. قال رحمه الله: في الحج لا أعلم أنه وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن أحدا جامع وهو حاج، لكن ورد عن الصحابة. فإن قالوا الدليل على الوجوب مطلقا أنه ورد عن الصحابة أن من جامع فعليه كذا وكذا ولم يستفصلوا ولم يفصلوا، فالجواب أن يقال هذا بيان للواجب في الوقت لا حكم على كل واقع. هذا بيان للواجب في الوقت لا حكم على كل واقع. فرق بين أن نحكم بالشيء على فاعل معين في قضية معينة، وبين أن نبين حكم هذا الشيء، وهذا مهم جدا. فالأول إنما هو الفتوى، وهو بيان واجب الوقت، أن نحكم بالشيء على فاعل معين في قضية معينة، هذه الفتوى. وأما الحكم فهو أن نبين حكم هذا الشيء، فرق بين الأمرين. لذلك قال رحمه الله: هذا بيان للواجب في الوقت لا حكم على كل واقع. وفرق بين أن نحكم بالشيء على فاعل معين في قضية معينة وأن نبين حكم هذا الشيء. فإذا قلت إن الجماع في الحج مفسد للنسك قبل التحلل الأول وموجب للبدنة، هل معنى ذلك أن كل من فعل ذلك يلزمه هذا الحكم؟ فالجواب لا. كما لو قلت: من قال كذا كفر، هل يلزم أن يكون كل من قال يحكم بكفره؟ الجواب لا. فهناك فرق بين القضية المعينة التي نحكم فيها على الفاعل بعينه، وهذا ما يعرف بالفتوى، وبين الحكم العام. وكثير من الناس عندما يتنزل الحكم العام عليه ويصير هذا الحكم فتوى بالنسبة له وحده، يأخذ كثير ممن يقع في قريب من حاله ولا يكون الواقع منطبقا، يأخذ تلك الفتوى على أنها حكم عام، فينزل هذا الحكم العام عليه من غير أن يتنزل عليه، وهذا فيه من الفوضى ما فيه، وفيه من الخلل ما فيه. فهناك فرق بين القضية المعينة التي نحكم فيها على الفاعل بعينه وبين الحكم العام. وكما أن هذا ثابت في الأحكام ثابت في الأخبار أيضا، فنحن نشهد بأن كل مؤمن في الجنة، لكن لا نقول في الرجل المعين إنه في الجنة إذا رأيناه يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويحب الخير. وكذلك فيما يتعلق بالشهادة، وكذلك نشهد بأن كل كافر في النار حكما عاما، لكن لا نشهد بأن هذا الرجل الكافر المعين في النار وهو لا يزال حي ولم يمت بعد على كفره. إذن يجب أن نعرف الفرق بين ذكر الحكم أو ذكر ما يثبت به الحكم بقطع النظر عن الفاعل. قال: نقول: من جامع قبل التحلل الأول في الحج فعليه بدنة ونسكه فاسد ولزمه المضي فيه ويقضيه من العام القادم. هذا حكم، لكن لا نحكم بهذا الحكم على كل فرض حتى تنتفي الموانع، والجهل بلا شك من الموانع. وأما قول بعض العلماء إنه يلزمه الفدية والقضاء ويفسد نسكه، فهذا قول مرجوح، لأنه لا فرق بين الجماع وغيره من المحظورات، بل إن الله تبارك وتعالى قال في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فاشترط الله العمد، والجاهل غير عامد، وإن كان عامدا للفعل لكن ليس عامدا للإثم، لو علم أنه حرام ما فعله. والكفارة إنما هي لإزالة آثار التأثيم، فإذا ارتفع التأثيم لزم ارتفاع الكفارة، لأن الكفارة لأجل تكفير هذا الإثم أو هذا الذنب. فإذا كان لا ذنب ولا إثم فلا كفارة، ولكن لو كان في المعصية كفارة وجهل الإنسان أن فيها كفارة مع علمه بأنها معصية، لا تسقط عنه الكفارة لجهله بها، كما لا يسقط عنه الإثم. قد يقول قائل: إن هذا الرجل يقول: لو علمت أنه يلزمني هذه الكفارة ما فعل. فيقول الذي جامع في رمضان: لو علمت أن علي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ما فعل، ولبقيت إن شئتم كل الشهر أجتنب زوجتي في الليل كما هو في النهار. فنقول: لا يشترط أن تعلم ماذا يترتب على المعصية ما دمت علمت أنها معصية، فقد تجرأت عندما علمت أنها معصية على انتهاك حرمات الله عز وجل فتلزمك الكفارة. قال: هذا الذي قلته الآن تعليل، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، فجاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا عليه، وهذا يدل على أنه كان جاهلا بالكفارة، لأنه لو كان عالما بها لم يأتي ليسأل عنه. فلو أن رجلا زنى بامرأته وقلنا ارجموه لأنه محصن، فقال: ما علمت أن حد الزاني المحصن الرجم، كنت أظن أن حده أن يجلد 100 جلدة كغير المحصن. فنقول: لا يشترط أن تعلم بالعقوبة، وعندئذ لابد من رجمه، أما لو قال إنه لا يعلم بتحريم الزنا وهو صادق في دعواه لكونه حديث عهد بالإسلام أو ناشئا في بادية بعيدة لا يعرفون الحدود الشرعية، يعني لا يعرفون الأحكام الشرعية، فهذا يسقط عنه الحد. والحاصل أن كل من فعل محرما جاهلا فليس عليه شيء، لا إثم ولا كفارة فيما فيه كفارة ولا حد فيما فيه الحد. وبقي أن يقال: هل تقبل دعوى الجهل من كل من ادعى؟ وهذه مسألة ترد، فلو قال قائل: أنا جاهل، هل كل من ادعى أنه جاهل نقبل دعواه في الجهل؟ فيه تفصيل، فإن وجدت قرائن تدل على صدقه فإنه يثبت له حكم الجاهل وإلا فلا. لو قال قائل عاش في بلاد المسلمين إنه لا يعرف أن شرب الخمر حرام، لا نقبل دعواه لأن هذا لا يجهل بين المسلمين. لكن لو أن رجلا أسلم حديثا ولم يعش في بيئة المسلمين أصلا ولم يعلم أن الخمر حرام، فإننا نقول له: لا شيء عليك، لا إثم في الآخرة ولا عقوبة في الدنيا لأنه جاهل. وهذه القاعدة لا يستثنى منها شيء على القول الراجح، لا محظورات الإحرام ولا محظورات الصيام ولا محظورات الصلاة، فكل المحظورات تسقط بالجهل، لأنه كما مر: كل من فعل محرما جاهلا فليس عليه شيء، لا إثم ولا كفارة فيما فيه كفارة ولا حد فيما فيه حد. وهذه لا يستثنى منها شيء على القول الراجح، كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام لا يأثم ولا تبطل صلاته، وهذه المسألة داخلة في العموم. ولها دليل خاص أيضا، وهو معاوية بن الحكم رضي الله عنه حين دخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، قال رجل: الحمد لله، لما عطس في الصلاة. فقال معاوية: يرحمك الله، يخاطبه خطابا فرماه الناس بأبصاره. قد يقول قائل: ولكن هذا العاطس قال في الصلاة الحمد لله، هذا ذكر وهو لا يبطل الصلاة. وأما أن يتوجه معاوية بن الحكم رضي الله عنه إلى هذا العاطس مشمتا بقوله يرحمك الله، فهذا خطاب خاطبه به فرماه الناس بأبصاره، يعني جعلوا ينظرون إليه بأبصاره. لكن عبر الراوي بهذا ولم يقل نظر إليه لشدة النظر والإنكار، فجعل الناس يرمونني بأبصاره، كذا قال معاوية رضي الله عنه. ولذلك يقول العامة: فلان رماني بشرر من النظر، يعني بنظر حاد. قال: فرماني الناس بأبصارهم فقلت: وثكل أمياه، فزاد وتكلم كلاما آخر، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتون فسكت. هذا الكلام لا شك أنه مبطل للصلاة، فهو يقول للعاطس الحامل يرحمك الله مخاطبا إياه وهو في الصلاة. ثم إنه بعد ذلك لما جعلوا يرمونه بأبصارهم جعل يقول: وثكل أمياه، وثكل أمياه، فتكلم كلاما آخر في الصلاة، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتون فسكت. هذا الكلام لا شك أنه مبطل للصلاة، لكن الرجل جاهل أي بهذه المسألة كما مر، وكلامه الأول أعذر لأن في الأول ما علم إطلاقه، لكن في الثاني لما رماه الناس بأبصارهم علم أنهم قد أنكروا عليه شيء. قد يكون إنكارهم من أجل تكلمه في الصلاة، وقد يكون إنكارهم من أجل إجابة تشميته العاطس، لكن لا شك أنه قد قام عنده شبهة في أنه فعل شيئا يستحق الإنكار، ولهذا قال: وثكل أمياه. ربما نقول إن معاوية بن الحكم رضي الله عنه ما ظن أنه حرام أصلا، يحسب أن ذلك خلاف الأدب مثلا، ولهذا قال: وثكل أمياه، لكن ما يدري أن الكلام يصل إلى هذا الحد. يقول: فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته دعاه، قال: فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كلام معاوية بن الحكم في الصلاة لم يأمره بالإعادة، فدل هذا على أن الكلام من الجاهل لا يبطل الصلاة. لكن لو قال قائل لعله أمره ولم ينقل، لعله أمره بإعادة الصلاة ولم ينقل إلينا ذلك، فالجواب هذا غير وارد، لأنه لو أمره بالإعادة لكانت الإعادة من شريعة الله، ولو كانت من شريعة الله لنقلت إلينا، لأنه لا يمكن أن الشريعة تهمل ولا تنقل، فهذا تشريع. لو أمره بإعادة الصلاة لكان حكما عاما لا يخصه وحده، وكان تشريعا، ولو كان ذلك تشريعا لنقل، لأنه لا يمكن أن الشريعة تهمل ولا تنقل. وهذه قاعدة يجب التنبه إليه، لأن بعض العلماء رحمهم الله يريدون مثل هذا الإيراد، لعله كان ولم ينقل، فيقال لا، لو كان عندنا عموم لكنا نأخذ بالعموم وإن لم نعلم أنه عمل به، لكن ما عندنا عموم يدل على أن المتكلم ولو كان جاهلا تبطل صلاته، إذن لو كانت إعادة الصلاة واجبة عليه لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولو أمره لنقل إليه، لأنه إذا أمره بالإعادة صارت الإعادة من شريعة الله، وشريعة الله لا بد أن تنقل إلينا لأن الشرع محفوظ. قال الشيخ رحمه الله: ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. فمتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته. الواجب إما أن يكون غير مؤقت ولا مقيد بسبب، فهذا إذا تركه جاهلا ثم علم فعله متى علم. مثاله: الحج واجب على الفور، الحج واجب على الفور، فمن أغناه الله عز وجل ولم يعلم أن الحج واجب على الفور فلم يحج في السنة الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة، نقول له: متى علمت فحج وليس عليك شيء، لأن هذا لم يؤقت ولم يقيد بسبب. أما إن كان يعلم بأنه واجب على الفور وأخره فإنه يأثم بالتأخير، ووجوب الحج باق في ذمته لأنه غير مؤقت. فالواجب إما أن يكون غير مؤقت ولا مقيد بسبب، فهذا إذا تركه جاهلا ثم علم فعله متى علم، وإما أن يكون الواجب مؤقتا وفات الوقت وهو لا يعلم بوجوبه، فنقول هذا لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون مقصرا بحيث يكون عنده شبهة في الوجوب ولكن يترك السؤال، فهذا مقصر، وهذا لا شك في أنه يلزم بقضاء ما سبق ولو تركه جاهلا، لأنه مقصر مفرط، لأن الواجب عليه أن يسأل. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكل إنسان يقول إن هذا الرجل مقصر وهذا الرجل مفرط، فهو غير معذور. فلماذا لما قيل هذا واجب يدس رأسه في الرمل ويسكت؟ فلا يجوز هذا. ولو قيل للإنسان إن فيك مرضا واشتبه أن به مرضا ثم سكت وتراخى واستشرى به المرض يلومه الناس، وهذا التفريط أحيانا يكون خفيفا وأحيانا يكون شديدا. التفريط أحيانا يكون خفيفا بأن لم يطرأ على قلبه أن هذا الشيء واجب، كامرأة بلغت وهي صغيرة ويأتيها الحيض وهي لم تتم 15 سنة، فكانت لا تصلي ولا تصوم بناء على أن البلوغ إنما هو عند 15 سنة، هذا تفريط، ولكنه خفيف في الواقع، إذ إن كثيرا من الناس يفهم هذا الفهم، وأنها لا تكون قد بلغت إلا عند 15 سنة. ولكن قد يكون ذلك تفريطا وقد لا يكون تفريطا. قد لا يكون تفريطا إذا كان أهلها يتكلمون ويتحدثون بأن الإنسان لا يبلغ إلا إذا تم له 15 سنة، فحينئذ تكون كالتي نشأت في بادية بعيدة لا علم فيها، وقد استفاض متواترا عند أهلها وقومها ومن حولها أن البلوغ لا يكون إلا بأن تتم 15 سنة، فهذه إذا ما تركت لا يكون فعلها تفريطا. وقد يكون تفريطا خفيفا كما مر، وأحيانا يكون التفريط شديدا، كأن يسمع الإنسان أن هذا الشيء واجب ويقول في نفسه إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فيقول أسكت، ويا فلان لنفسي أسكت لا تسأل ما هو واجب أو مندوب، هذا مفرط تفريطا شديدا، فلا شك أنه لا يعرف. فإذا أتاه الخبر وسمع بأن هذا الشيء واجب وتساهل وتهاون وقال لا تسأل عن شيء أسكت، ففي السكوت السلامة، فهذا بلا شك أنه مفرط ويلزم بالقضاء سواء كثر القضاء أم لم يكثر. لكن الثاني الذي قاله رحمه الله إن تفريطه سهل يسير، ربما يقال له إنه إذا شق عليه بأن كثرت عليه الأيام أو الأعمال، ربما يقال إنه لسهولة التفريط ومشقة العمل يعفى عنه، لأن مشقة العمل تحتاج إلى دليل يطمئن الإنسان إليه لإلزام الناس بهذه المشقة. ولهذا ذكر بعض العلماء في كتاب الطهارة أنه إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة وكثرت فإنه يتحرى، وإذا لم تكثر يصلي بعدد النجس ويعيد الصلاة. المهم أن العلماء عندهم أصل في هذا، وحجتهم أنه مع المشقة لا يمكن أن نلزم الناس بهذه المشقة إلا بدليل واضح، فمشقة العمل تحتاج إلى دليل تطمئن النفس إليه لإلزام الناس بهذه المشقة. فهذه هي الحالة الأولى. وأما الحالة الثانية فألا يطرأ على باله وجوب هذا الشيء من الأصل ولا يدور في خياله، وليس عنده من ينظر إليه أنه يفعله، فهذا معذور ولا يلزمه قضاء ما فات، لأنه جاهل ولم يتعمد الإثم ولم يفرط في السؤال، هذا هو الذي تقتضيه الأدلة بعد التأمل لأنه معذور. ودليل هذا حديث المسيء في صلاته، فإن هذا الرجل دخل وصلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل، والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فرجع الرجل فصلى كما صلى أول مرة، ثم عاد فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل 3 مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. قال الشيخ رحمه الله سبحان الله العظيم، هذا أسلوب عجيب لا نقدر عليه، رجل لا يدري كيف يصلي يقسم بالذي بعثه بالحق ولم يقسم بالله، إشارة إلى أنه سيلتزم ما يقوله لأنه مبعوث بالحق، والذي بعثك بالحق ولم يقل والله لا أحسن غير هذا، وفي هذا إشارة إلى أنه سيلتزم ما يقوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث بالحق، كأنه يقول إنه لزاما علي أن أطيع ما توجهني إليه لأنك مبعوث بالحق. قال الشيخ رحمه الله لو جرى لمثلنا فإنه يذهب إلى الاسم الكريم وهو الله فيقول والله ما أحسن غير هذا، فعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء ما سبق لأنه جاهل، ونعلم أنه لم يقصر، والظاهر أنه كان في وقت الصلاة فأمره أن يعيدها على الوجه الصواب. فإن استقام هذا الدليل فذاك، وإن لم يستقم بأن أورد عليه أن يكون هذا الذي صلى لم يصلي فريضة قد تكون نافلة، فالجواب التعليل قوي، وهو أنه ما زال في وقت يطالب فيه بصلاة موافقة للشرع، وهذا الرجل صلى صلاة غير موافقة للشرع فيلزم بها، أي بأن يأتي بالصلاة على صورة موافقة للشرع. هذا دليل. ودليل آخر: صرفت القبلة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى أناس إلى غير القبلة بعد أن صرف كأهل قباء، حتى خرج إليهم رجل في صلاة الصبح وقال لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة، وهم في صلاته فاستداروا إلى الكعبة استدارة كاملة، لأنهم أولا كانوا قد جعلوا الكعبة خلف أظهرهم، أما الآن فجعلوا بيت المقدس الذي كانوا يصلون إليه من قبل جعلوه خلف أظهره، فصار مكان الإمام مكان المأمومين. والحديث في الصحيحين. لم يستأنفوا الصلاة ولم يعيدوا ما سبق لجهلهم، فإنهم ما علموا أن الشرع اختلف، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإعادة. هؤلاء معذورون لأنهم بنوا على أصل، الأصل أن القبلة هي كما كانت عليه من قبل، ثم تبين أنها نسخت إلى بيت الله الحرام، نسخت إلى الكعبة. لكن لو قال قائل: من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم علم بهم؟ فربما لم يبلغه ذلك من أمرهم. فالجواب: إن صح هذا وأن الرسول لم يعلم، فقد علم به الله عز وجل وهو علام الغيوب. وكل شيء يقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو إن كان عبادة فهو مشروع، وإن كان عادة فهو مباح. وذلك لأننا لو فرضنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم، فالله تعالى قد علم، ولا يسكت الله عز وجل عن شيء يخالف شرعه. والدليل قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهم مستترون عن الناس، لكنهم لما بيتوا ما لا يرضى بينه سبحانه وتعالى. إذن كل من فعل شيئا لا يعلم به وهذا الشيء لا يرضي الله تبارك وتعالى، فلا بد أن يبينه الله تبارك وتعالى. ومن صور عدم التفريط أن يكون الإنسان ناشئا في بادية بعيدة لا يدري عن أحكام الله شيئا، فهذا لا شيء عليه، لا يلزمه قضاء، سواء ترك العبادة أصلا أو أخل فيها بشرط أو بركن أو بواجب، فلا شيء عليه إطلاق، إلا إذا كان المأمور به قد بقي وقته فهو مطالب به. والمثال: لو علم أن صلاته فاسدة وهو في الوقت، وذلك بأن صلاها مثلا في باديته على أنها صلاة صحيحة، ولما وصل للبلد وحدث بما فعل قالوا: هذه صلاة باطلة والوقت باق، فإنه يلزم بإعادتها حينئذ، لأنه لا زال مطالبا بها على الوجه الشرعي، وهذا فعلها على وجه غير شرعي فيلزم بإعادتها. امرأة بلغت أو رجل بلغ ثم ترك الصلاة لظنه أنها لا تجب عليه حتى يبلغ 15 سنة، فهل نلزمه بالقضاء أو لا نلزمه؟ الفتوى الآن العامة عند العلماء، قال الشيخ رحمه الله حتى منه، أنه يلزم. ولهذا كثر السؤال مثلا عن امرأة حاضت ولها 10 سنوات تحسب أنه لا يجب عليها الصوم إلا عند 15 سنة، ويلاحظ اشتهار هذا الشيء عند الناس مما يدعو إلى اهتمامهم به. قال: مع أني والله في نفسي من هذا شيء. على كل حال، أكثر ما يكون السؤال عنه مسألة الصيام، ومسألة الصلاة يتغاضى عنها ويقال هي من جنس الرجل المسيء في صلاته. وسيأتي أيضا أن الواجب لو ترك جهلا وله بدل فإنه يسقط عنه الإثم، والبدل يقوم مقام المبدل، فيفعل البدل كترك الواجبات في الحج مثلا. لو قال قائل: إذا كان في منطقة فيها علماء ولم يسأل هل هو مفرط؟ لو كان هذا الإنسان طرأ على باله أو سمع عن شيء واجب ثم تركه فهذا مفرط لا شك في ذلك. ترك الواجب المأمور به جهلا لا يأثم به الإنسان قطعا، يعني يعذر الإنسان بالجهل، لكن هل يسقط عنه الأمر أو يطالب بالقضاء؟ هذا هو محل الاشتباه. فإذا كان جاهلا بالحال فالظاهر أنه لا بد من القضاء في ترك المأمور به جهلا، مثل لو أكل الإنسان لحما لا يظنه لحم إبل وصلى، ثم تبين بعد ذلك أنه لحم إبل نقول يعيد الصلاة، لا سيما إذا كان في الوقت، بل إذا كان بعد الوقت أيضا. وإذا كان جاهلا بالحكم فلا يجب عليه القضاء، مثل الذي لا يعرف ولا يطرأ على باله أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء فصلى ولم يعلم وليس على باله، أو ربما يكون عاش في بلد أهله وعلماؤه لا يرون هذا الرأي، ثم علم بعد هذا أنه ناقض للوضوء، فهذا لا تجب عليه الإعادة. لكن إن حصل منه تفريط فإنه محل نظر، يعني لو بلغ رجل وصار أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي ظنا منه أن الإنسان لا يبلغ إلا إذا تم له 15 سنة، فهذا جاهل بالحكم، فهل تلزمه الإعادة إذا علم بعد ذلك أن البلوغ يحصل قبل تمام 15 سنة بالإنبات أو بالإنزال؟ هذا في الحقيقة محل نظر. قال: فقد نقول إن الرجل مفرط، لماذا لم يسأل؟ وقد نقول إن الناس يختلفون، من الناس من هو نبيه وإذا حصل له مثل هذه الحال لا بد أن يسأل، ومن الناس من هو مثل البهيمة لا يدري عن هذا شيئا أبدا. فهذه المسائل في الحقيقة لا يستطيع الإنسان أن يحكم فيها حكما عام، لذلك تجد الشيخ رحمه الله لا يقطع بشيء وإنما يذكر المسألة ولا يقطع فيها بإجابة، كما مر في الأمثلة التي ذكرها، فقد يكون كذا وقد يكون كذا، ثم بين حكمة فعله هذا وحكمة عدم القطع بجواب في المسألة، فقال: هذه المسائل في الحقيقة لا يستطيع الإنسان أن يحكم فيها حكما عاما، إلا أن الظاهر من الأحاديث أن الجهل بالحكم إذا كان الإنسان لم يطرأ على باله وقد نشأ بعيدا فإنه لا يلزمه القضاء. قال: وهذا يرد كثيرا، مثلا لو أنهم بدو رحل لا يعرفون الأحكام الشرعية وظنوا أن المرأة لا تصوم إلا إذا تم لها 15 سنة، مع أنها قد حاضر ولها 12 سنة، فالظاهر أن مثل هؤلاء لا يلزمون بالإعادة. كذلك لو كانوا لا يعرفون شيئا عن أحكام الصلاة وكان الواحد منهم يقرأ قراءة لا تجزئ أو يقرأ بدل الفاتحة قل هو الله أحد لأنها أقصر من الفاتحة، وإذا كان مشغولا ترك التشهد الأصغر واختصر الصلاة ولم يطرأ على باله، مع أن هذا جائز، فهل نقول إن هذا تلزمه الإعادة؟ قال: نقول ظاهر حديث المسيء في صلاته أنه لا يلزمه الإعادة، لأن المسيء في صلاته لا شك أنه كان يصلي كل هذه المدة على هذه الصلاة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. فمثل هذا نقول لا إعادة عليه، لأنه غير مفرط، أو ربما لا يكون عنده أحد يسأله عما أشبه عليه. أما رجل مفرط فهذا نلزمه، مثل أن يسكن رجل بيتا أو يكون ضيفا عند شخص ويقول: أنا والله أستحي أن أسأله وأقول أين القبلة، فأنا أصلي على هذه الجهة مستدبرا القبلة، فصلى إلى غير القبلة، فصلى فرضا أو فرضين أو 3 فروض، وبعد ذلك تبين أنه ليس إلى القبلة، فهذا يعيد لأنه مفر. ولهذا قال العلماء: من كان في البلد فإنه يجب عليه أن يسأل، إلا إذا تمكن من الاستدلال بالمحاريب إذا كان في المسجد محراب فنعم، أما أن يتخرص ويقول: والله ما أظن أن القبلة هكذا، فنقول له لا. فأحيانا تظن أن القبلة هكذا وتجد القبلة على خلاف ذلك، وهذا يقع كثيرا. وخلاصة القول فيما يتعلق بهذا العارض وهو الجهل بهذا المانع وهو الجهل بالمحرم، لا شك أن الإنسان لا يؤاخذ به ولا يترتب عليه شيء من أحكامه مهما كان هذا الشيء المحرم. والجهل بالواجب نقول لا يؤاخذ به الإنسان من حيث الإثم لأنه جاهل، لكن من حيث القضاء فيه تفصيل، إن كان حصل منه تفريط فإنه لا يمكن أن يتساهل معه، وإن لم يحصل منه تفريط بأن كان جاهلا بالحكم يعذر به ويرفع عنه القضاء، ولنا في هذا حدة، منها حديث المسيء في صلاته، ومنها حديث المستحاضة التي كانت تستحاض حيضة كبيرة تمنعها من الصلاة، حتى سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، والحديث عند مسلم في الصحيح، ولم يأمرها بالقضاء لأنها بانية على أصل، يعني لها عذر، والأصل أن هذا الدم حيض، ولهذا قالت إني أستحاض حيضة، حيضة شديدة كبيرة، فهذه معذورة، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. كذلك أهل قباء صلوا بعض الصلوات إلى غير القبلة، لكن لأنهم لم يعلموا بالنسخ وبنوا على الأصل وهو البقاء على القبلة، فبقاء ما كان على ما كان، وهذا أصل أيضا، فهم إنما عملوا لأنهم لم يعلموا بأن نسخا قد وقع وبنوا على الأصل وهو البقاء على القبلة وبقاء ما كان على ما كان، فعملوا بالمنسوخ من غير علم فلم يؤمروا بالإعادة. فهذا حاصل هذا المانع وهو الجهل. ذكر رحمه الله ثلاثة من تلك الموانع: الجهل والنسيان والإكراه، وكان قد أشار إلى أن من الموانع ما لم يذكره في هذا الموضع، فلما ذكر الموانع قال ومنها، وذكر ثلاثة للدلالة على أنه ترك بعضها فلم يذكر. هذا هو العارض أو المانع الأول وهو الجهل، وقد لخص رحمه الله تعالى ما ذكر من الشرح الذي استفاض فيه مع ضرب الأمثلة في هذه السطور التي مر، ثم شرع في بيان ما يتعلق بالنسيان، فقال والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم. إذن الحافظة في القلب، الحافظة أي الذاكرة في القلب، وهذا هو الذي عبر به الفقهاء ذهول القلب عن شيء معلوم. قال والأحسن أن نقول الذهول عن شيء معلوم هو النسيان، ولا نعين محل الذهول هل هو في القلب أو في غيره، لأن الذي ذكره هو الذي جرى عليه الفقهاء، فقال النسيان ذهول القلب عن شيء معلوم، ثم قال الأحسن أن نقول الذهول عن شيء معلوم ولا نعين محل الذهول، لأن الحافظة تبين الآن أنها في الدماغ وليست في القلب. قال تبين الآن أن الذاكرة في الدماغ وليست في القلب كما قال الفقهاء المتقدمون، فقال الشيخ رحمه الله الأحسن أن نقول الذهول عن شيء معلوم هو النسيان ولا نعين محل الذهول، لأن الحافظة أي الذاكرة تبين الآن أنها في الدماغ وليست في القلب، فالقلب عنده الإدراك والتمييز والتدبير، وحفظ الشيء وتخزينه يكون في الدماغ. النسيان يقول رحمه الله ذهول القلب عن شيء معلوم، فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، فمن أكل في الصيام ناسيا، فالنسيان في المحرم كالجهل، إذا فعله ناسيا فلا شيء عليه أبدا. لو استأذن عليك رجل وأنت تصلي وأنت في الصلاة، فاستأذن عليك فقلت وأنت في الصلاة تفضل، نسيت أنك في صلاة فلا شيء عليك، ولو صليت في ثوب نجس ناسيا فلا شيء عليك، لأن هذا فعل محرم فعلته ناسيا، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. لو ذكرت وأنت صائم والماء في فمك بعد أن رويت وامتلأت بطنك، ثم تذكرت والماء في فمك ثم بلعت بعد أن تذكرت، في حال النسيان شربت حتى رويت وتضلعت من هذا الماء فارتفعت أضلاعه وامتلأ بطنك، ثم كانت هنالك جرعة في فمك فتذكرت وهي في فمك فبلعت ذلك الماء، وقلت طالما أن الأول ليس بمفطر فهذا ليس بمفطر، شرب دلوا، فيقول إذا كان هذا لا أفطر به أفأفطر بهذه الجرعة اليسيرة، فابتلع الماء، هذا يفطر لأنه شرب بعد أن علم فهذا متهاون، وأما ما وقع في حال النسيان فالله تبارك وتعالى يعفو عنه. لو أن رجلا نسي وهو محرم فتطيب فلا شيء عليه، لكن إذا ذكر تجب عليه إزالته، نسي وهو محرم فغطى رأسه فلا شيء عليه. المهم أن القاعدة واضحة، النسيان في المحرمات يرفع الإثم وما يترتب عليه، حتى لو نسي وجاء مع زوجته وهو محرم أو صائم فلا شيء عليه. أما لو ادعى إنسان النسيان وقامت قرينة على كذبه في ادعاء النسيان فلا يعذر. ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، كما في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه. النسيان ليس كالجهل، لأن الناس عالم، ولهذا قلنا النسيان هو الذهول عن معلوم، فالناس عالم لكن لسبب ما نسي لانشغال أو لغير ذلك، فهذا يلزم بفعل الواجب إذا ذكر. قال: وإن شئنا عللنا بالتعليل العامي، وكلام العوام بعض الأحيان يكون له وزن، يقولون: قلة اهتمامه به أنساه إياه، يعني لو أن الإنسان كان مهتما بشيء ما نسيه. إذن فالناسي فيه نوع من التفريط أو عدم الاهتمام، نسيت أن تفعل شيئا واجبا فأنت معذور في حال النسيان ولا شيء عليك، فإذا ذكرت وجب عليك فعل ما نسيت، إلا إذا كان هذا الواجب مقيدا بسبب وزال السبب فإنك لا تقضي. مثلا لو نسيت أن تصلي الكسوف حتى انجلى، وقلنا بوجوب صلاة الكسوف فإنك لا تقضيها لأنها لسبب وقد زال الآن ذلك السبب، بخلاف المؤقت. فالمؤقت قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قد يقول قائل: صلاة الكسوف إذا نسيها لماذا لا يقضيها؟ الجواب: لأنها مقيدة بعلة زال سبب الصلاة فيها، وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا حتى يفرج الله عنكم، كما في الصحيحين من روايات عائشة، وقد انكشف الآن وفرج الله عنه. إذا لو قضيت الصلاة لكان هذا بدعة، لأنها كانت مقيدة بسبب وقد زال ذلك السبب، بخلاف المؤقتة. فإن السنة وردت بأنه لو خرج الوقت فإنك تقضيها ولو بعد خروج الوقت. هذا ما يتعلق بهذا المانع، بهذا العارض، وهو النسيان. ثم شرع في بيان ما يتعلق بالإكراه، فقال رحمه الله: والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، كل من أكره على محرم من الشرك فما دونه فليس بآثم، وليس عليه كفارة إن احتاج إلى كفارة. كل من أكره على محرم من الشرك فما دونه فليس بآثم، وليس عليه كفارة إن احتاج إلى كفار. وأما الضمان فإن كان يتعلق به حق آدمي ضمن، وإلا فلا. فلو أكره من شخص على الكفر وكفر ولكن قلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا شيء عليه، بنص القرآن: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. والصحيح أن الإكراه، هذا مبحث مهم، الصحيح أن الإكراه ليس مجرد الأمر، بل لا بد من إرغام على ذلك، لأن كثيرا من الناس لا يلتزم بهذه القيود فيحسب كل شيء إكراه. يعني إذا قيل مثلا إنهم في الخارج يمسكون بالملتحين ويعبئونهم في حافلات إلى حيث لا يدرون ولا يعلمون، فيبادر هو عند السماع إلى الشفرة ويقول إكراه. والصحيح أن الإكراه ليس مجرد الأمر حتى لو أمر، بل لابد من إرغام على ذلك. أما مجرد أن يأمرك فتقول: والله أنا أخشى أو أستحي أن أخالف أمره، فهذا ليس بإكراه. ولهذا كثير من الناس الآن، يقول الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، يأتي يستفتي فيقول: أنا طلقت امرأتي مكرها، والله جاء ناس لهم جاه عندي فقصدوني في ذلك وطلبوا مني هذا الشيء، يعني طلاق امرأة، وألح علي فطلق. فالجواب: هذا ليس بإكراه، لأنه ليس بإلزام. فمن أكره على فعل محرم فلا شيء عليه، من أكره على أن يأكل في رمضان فلا شيء عليه ولا قضاء، ومن أكره على أن يأكل وهو يصلي فلا شيء عليه لأنه مكره. وكذا لو أكره على أن يشم شيئا في الصلاة، كرجل معه طيب ومن معه الطيب لا يشم والذي يصلي يشم، يعني الذي معه الطيب فقد حاسة الشم فيريد أن يعرف هل هذا الطيب هو طيب حقا أو هو خلاصة الكرات مثلا، وهنالك رجل يصلي وحاسة الشم عنده قوية، فيأتي هذا الذي معه الطيب إلى المصلي ويقول له وهو في الصلاة شم هذا، ويلزمه بأن يشم فيشم، ثم يومئ المصلي برأسه إليه أي نعم لا تبطل صلاته، لكن لا ينبغي له أن يفعله لأن هذه حركة وعمل وانشغال قلب، فلا ينبغي أن يفعل هذا، لكن لو فعله فالصلاة لا تبطل. لكن هل الأفضل أن يخضع لداعي الإكراه ويفعل أو أن يصبر ولا يفعل؟ عرفنا تعريف الإكراه، ومر أن الإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، والصحيح قد عرفناه في هذا الأمر، وهو أن الإكراه ليس مجرد الأمر بل لابد من إرغام على ذلك. وعرفنا أن من أكره على فعل محرم فلا شيء عليه، ونعرف الآن الإجابة عن هذا السؤال، هل الأفضل أن يخضع لداعي الإكراه ويفعل أي ما يكره عليه، أو أن يصبر ولا يفعل وإن وقع عليه من الأذى ما وقع حتى الموت؟ هذا سؤال وفيه تفصيل عند الإجابة. إذا كانت موافقته أو كان خضوعه لداعي الإكراه يكون فيه ضرر عام على المسلمين فالواجب أن يصبر، لأن هذا من باب الجهاد، والجهاد واجب إما فرض عين أو فرض كفاية أو سنة. فإذا كان هذا الرجل الذي أكره على الكفر إذا فعل ما أكره عليه اختل نظام الدين بسببه فالواجب عليه أن يصبر ولو قتل، فالواجب عليه أن يصبر ولو قتل، فإن قتل فهو شهيد، لأن الأمر الآن لا يتعلق بوقاية نفسه من القتل وإنما يتعلق بوقاية الدين من الخلل، فكان ذلك من باب الجهاد في سبيل الله. ومثاله ما جرى للإمام أحمد رحمه الله، أكره على أن يقول إن القرآن مخلوق ولكنه أبى، مع أنه كان يستطيع أن يتخلص بالتأويل، لكنه إذا تخلص من ذلك حمى نفسه، إلا أنه لا يحمي حوزة الإسلام والدين، فلهذا أصر على أن يبقى على قوله بأن القرآن كلام الله رب العالمين عز وجل وأنه منزل غير مخلوق، ولا يعد ذلك من المعايب والمثالب، ولكنه من حسناته رحمه الله أن صبر من أجل حماية الإسلام، لأن الإمام أحمد رحمه الله لما أصر على ألا يأخذ بالرخصة وجاءه من جاءه من أهل العلم يقول له على ما تقتل نفسه، لقد أجاب فلان وفلان وفلان يعدد من علماء الإسلام الكبار ومن حملة الشريعة من أجاب في المحنة، فقال إن القرآن مخلوق. الإمام أحمد قيل له يسعك ما وسعه، بل إنه كما سيذكر الشيخ رحمه الله قد قيل له لما لم تفعل فعل عمار رضي الله تبارك وتعالى عنه، فالإمام أحمد رحمه الله قيل له أجب كما أجاب فلان وفلان وخذ بالرخصة، قال له أخرج فانظر من بالخارج، فخرج فوجد طلاب العلم والنابهين من طلبة الحديث ومن غيرهم قد أخذوا المحابر والأقلام والصحف ينتظرون ماذا يقول أحمد رحمه الله، فرجع الرجل إلى الإمام أحمد فقال وجدت كذا وكذا، فقال أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء، قال أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء، وبقي متمسكا بالعزيمة ولم يأخذ بالرخص. فكان إذا قيل له أجب أي قل إن القرآن مخلوق يقول إيتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به، وظل على ذلك حتى ضرب وحتى ديس بالأقدام، ثم أودع السجن، ثم حددت إقامته، إلى أن رفع الله تبارك وتعالى المحنة بالمتوكل رحمه الله بعد سنوات. فالإمام أحمد رحمه الله صبر من أجل حماية الإسلام، هذا الأمر مهم فيما يتعلق بالإكراه. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه ألا يدخلنا في دائرة الاضطراب، إنه على كل شيء قدير. قال الشيخ رحمه الله: فلو أن ملكا ظالما أتى بعالم من العلماء وكان يجبر الناس على أن يسجدوا له، فأتى بعالم وقال سجد لي وإلا قتلتك أو حبستك أو مثلت بك أو ما أشبه ذلك، فسنقول لا يجوز له أن يسجد، بل يصبر ولو قتل، لأنه لو سجد لسجد الناس كلهم لهذا الظالم. قال: ويذكر أن بعض الظلمة أمسك أحد العلماء يريد أن يرغمه على شيء وقال: إما أن تفعل وإلا قتلته، فقال: اقتلني، أنا لا أفعل هذا. قال: أنا أمثل بك، سأقطع يدي ثم رجلي ثم كذا. قال: اقطع ما شئت، لكن اجعل آخر ما تقطع لساني لأذكر الله به. فانظر إلى الصبر والتحمل والتحدي من أجل الحق ونصرة الدين. هذه ليست من باب الإكراه في شيء، هذه من باب الجهاد في سبيل الله. لأن الإنسان ربما قال: هذا محمد بن نصر الخزاعي بين يدي الواثق، وهو مصر على ما كان عليه من تقرير السنة في خلق القرآن حتى قام إليه فقتله بيده، فيقال: هل قتل نفسه؟ فلما لم يأخذ بالرخصة؟ هؤلاء الآئمة كانوا منظورين وكانوا متبوعين، كما قال الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. والله تبارك وتعالى لأنهم جعلوا ذلك لا من باب الإكراه بل من باب الجهاد في سبيل الله، فتمسكوا به وقاموا بأداء حقه، الله رب العالمين أعلى ذكره. فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قبل المحنة كان إمام بغداد، وأما بعد المحنة فقد صار إمام الدنيا، حتى إنه إذا أطلق الإمام انصرف إليه رحمه الله رحمة واسعة، فيقال إمام أهل السنة، فيعنون بذلك الإمام أحمد رحمه الله. ومعلوم أن الإمام مالكا وأن الإمام الشافعي كان على مثل ما كان عليه أحمد، ولكن كانت العقيدة لمالك وللشافعي ولأحمد، وكان الذكر لأحمد رحمهم الله رحمة واسعة، لأنه أبلى بلاء حسن، لأن مالكا كان على عقيدة أحمد، لأن عقيدة أحمد هي عقيدة مالك، وهي عقيدة التابعين، وهي عقيدة الصحابة، وهي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان الشافعي، ولكن الذكر صار لأحمد رحمه الله رحمة واسعة، لأنه أبلى في هذه المحنة بلاء حسن، حتى إنه جانب علي بن المديني، وعلي جبل، وكان الإمام أحمد يقدره ويعلم أنه ذا باع طويل جدا في علم الحديث، ولكن لما أجاب في المحنة اجتنبه أحمد حتى مات رحمهما الله رحمة واسعة، مع أنه ما أساء، هو ترخص كما قال بعض أهل الحديث لما قيل له: أجبت في المحنة؟ فقال: ما أهون رقبتك عليك، يعني أنا إذا لم أجب فهو السيف، فقال: ما أهون رقبتك عليك. فهذا من باب الجهاد في سبيل الله وليس من باب الإكراه في شيء، كما قال الشيخ رحمه الله. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.